بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. مفروض هنتكلم مع بعض على نتكلم على معطلات التوبه، ويمكن يعني اعتقد ان كل واحد فينا هيقدر يقول كميه لا باس بيها من المعطلات يعني. واقولكم انا انه في امور في حياتنا كتير قوي عدو الخير، وطبعا بان احنا كمان بنبقى موافقين على كده بنعطل عمل التوبة في داخلنا. توبة اللي بيعتبرها ناس كتير قوي من الآباء القديسين إنها جرن معمودية جديد بيتولد منه ناس كان كل العالم يحكم عليهم يقولوا دول مفيش فيهم رجاء أو أمل، لكن لأنه التوبة وعملها وتأثيرها فيهم كانت النتيجة أنه قربوا وعاشوا مع ربنا واتغيروا واتنقلوا نقلات غريبة قوي غريبة قوي. فإحنا مع بعض كده عايزين نفكر مع بعض أنه في أوقات كتيرة قوي ومناسبات كتيرة قوي وظروف كتيرة قوي وقفنا قدام ربنا ويمكن دمعنا وقلنا له يا رب إحنا عايزين نبقى كويسين بقى، يعني كفاية. ويمكن في خطايا معينة بنعملها، خطايا دي بتتعبنا وسامحوني ساعات تقرفنا من نفسنا تضايقنا من نفسنا، ومع ذلك ننسى موضوع يهدى، لأنه التوبة اللي احنا بنقدمها بتعوقها مجموعة من المعطلات. ما بتبقاش توبة كاملة، ما بتبقاش توبة بجد، بتبقى ابتدت كده زي الكلمة بتاعت ربنا أو البزار اللي بتنزل على أرض وبعد شوية يطلع جزء صغير من الزرع ويطلع الشمس يضربها ويحرقها وتموت. غالبيتنا عندنا الظروف دي أو الإحساس ده إنه بيبقى عايزين نتوب ونفسنا، لكن في أمور بتعيق الموضوع ده، في مواضيع في حياتنا تظهر تخلي التوبة فكرة موجودة بس عشان توجع ضميرنا لكن مش عشان ننفذها بوضوح يعني. ففكروا معايا ايه الامور اللي ممكن تبقى في حياتنا تعيق ان التوبة دي تاخد الشكل بتاعها الطبيعي. يعني نسمع عن توبة حولت ناس كانوا عايشين حياة الزنا، شغلتهم الزنا، يتحولوا الى قديسين ويحيوا حياة طهارة. وممكن احنا بنكون بنحارب بافكار او ببعض العادات الغير طهرة وعشان نقدم عنها توبة نلاقي ان في مشكلة. طب ازاي وفي ناس كانوا في حالات اصعب بكتير، في ناس كانوا بيقتلوا، في ناس كانوا بيسرقوا، في ناس كانوا يعني مجرمين بجد. يعني احنا ممكن يبقى نص نص بس مجرمين برضو، بس نص نص، لكن دول كانوا مجرمين بجد والتوبة نقلتهم النقلة دي احنا مش عارفين. ففكروا معايا ايه النقط اللي ممكن تكون بتخلي توبتنا دي ملهاش التأثير اللي كان عند القديسين والناس اللي كانوا عايشين مع ربنا وتغيروا. ايه رأيكم؟ فكروا معايا. اتفضل يا حبيبي. اول نقطة، تمام، اول نقطة انه انا ما بتعلمش. يعني في واحد يا جماعة يدفع التمن ويتعلم، وفي واحد تاني يدفع التمن وايه وما يتعلمش. ناخد مثل، انا في مكان بروحه، هذا المكان منين ما روحه لازم يأدين حد، يأشتم حد، يجيب في سيرة حد. مجموعة من الناس كل ما أقعد معاها الحوار دايما يقلب نكد. أنا عارف طول ما قعدنا معاهم وكلمنا معاهم لازم هتحصل مشكلة، هنجيب في سيرة حد، هندين حد، هنشتم حد، في حاجة مش مظبوطة. ومع ذلك كل مرة أعمل إيه؟ أروح. عندي صديق متعب جدا وبيبعدني عن ربنا، وكل ما يبقى نفسي أقرب منه يقعد معايا يضغط عليا، يعزم عليا بحاجة، يقول لي تعالى نروح المكان الفلاني، ويجي أب اعترافي يقول لي يا حبيبي أرجوك اتعلم بقى إن الأخ ده هيضرك، فالقضية تتحول إلى قضية إيه؟ صداقة. بدل ما الموضوع كان خلاص نفسه أبدية، موضوع تحول إلى إيه؟ في قضية صداقة دلوقتي، لازم أقف راجل، يعني أبونا يقول اللي يقوله لكن في الغالب أنا أعمل اللي أنا عايزه، هعمل اللي أنا عايزه. بتفرج على قنوات معينة، معروف القنوات دي متعبة ومعثرة، ومع ذلك كل يوم في نفس الميعاد أتفرج، ولما أتعب وفكري يتنجس أقول يعني أنا الحقيقة مش عارف إيه اللي حصل، مش عارف ده حصل بسبب إيه. فمن ضمن النقط المهمة إن الإنسان يتعلم. مرة قريت قول غريب قوي، والحقيقة يعني هقوله هتتخضوا لأن أنا اتخضيت أول ما سمعته، لكن الحقيقة عجبني لما هديت بقى. القول ده قاله أحد الآباء القديسين الرهبان لما قال: لا أتذكر أني سقطت في نفس الخطية مرتين. هو مش بيقول إنه ما بيغلطش بالمناسبة، عشان ما حدش يقول إنه يعني ده ذات، لا هو مش قصده كده، بس عايز يقول إيه؟ ما فيش خطية وقعت فيها ورجعت إيه؟ ده معناه إن أنا إنسان إيه؟ بتعلم. أنا دفعت تمن، والتمن كان إن أنا وقعت في خطية واستهنت بدم المسيح واستهنت باللي دفعه المسيح فيا، فلازم أتعلم بقى، لازم أتعلم. دي نقطة مهمة، دي نقطة مهمة. وعلشان كده الله كان حريص في حادثة سدوم وعمورة أن يؤكد المعنى ده. ربنا بعت ملاكين للوط ومراته وبناته، والملاكين قالوا كلام واضح: تخرجوا دلوقتي من غير ما تاخدوا معاكم حاجة، وما حدش فيك يبص إيه ورا. الحقيقة لوط وبناته فهموا، لكن مراته بصت لورا، رجعت تاني لنفس المشكلة مرة تاني، رجعت تاني لنفس الخطية مرة تاني. فربنا قال بقى خلاص أنا هعمل إيه أكتر من أن أبعت ملايكة يطلعوها من المكان اللي هي فيها. فتتحول امرأة لوط إلى إيه؟ إلى عمود ملح، لغاية دلوقتي لما يروح الأردن يزوروه كمزار، مزار اسمه عمود امرأة لوط، مزار يعني حتى في الأردن أو العراق النواحي التداخل دي على الحدود، يعني يقول لك دي كانت مرات لوط، ونقعد نهزر ونضحك. أيوة الخطية تعمل كده، وعدم الاستفادة من الغلطات اللي بنقع فيها تخلينا نعمل كده. الكلام ده أنا بقوله ليه وليكم، الموضوع الحقيقة ينفع للناس كلها وأقولكم أنا. فلازم نفهم أنه عدو الخير بيعتمد وبيعول كتير قوي على الحتة دي، أن أنا هقع في نفس الغلط وأكرره مرة وعشرين وثلاثين وبنسى وما باخدش بالي ومش بهتم. دي نقطة تجعل التوبة إيه؟ مع الوقت الواحد حتى يزهق من نفسه، يعني فيجي له بقى شطان تاني اسمه شطان اليأس، يقول لك يعني بقى أنت مفيش فايدة فيك، يعني عمال يضحك علينا وإحنا مش بنتعلم. إذا أنا لما يكون عندي مكان معين، صديق معين، موقف معين بيتعبني، لازم أتعلم. زي ما تيجي واحدة كل مرة تقول لي أنا كل مرة أتخانق مع ماما وكل مرة أشد معاه، طيب ما جربتيش مرة إنك تبعدي؟ تقول لا ما ينفعش، لازم أتكلم معاها وأرد. طب الرد ده بنوصل بيه الحاجة؟ لا بس أنا لازم أرد. كويس بتنبسطي؟ لا بس هرد. خلاص خلاص خلينا كده، خلينا نفضل نرد، نفضل نرد نرد، وغضب الإنسان لا يصنع بره، نخش في مشاكل. زي الإنسان اللي سهل إنه يستثار، سهل إنه يتخانق، سهل إنه يستفز. طب ما تحاول ما تحطش نفسه في جو مستفز. يعني الأخ اللي بيتنرفز على طول ده لازم ما يبقاش حاطط نفسه في جو متوتر، لأن الدنيا مش ناقصة، ما ينفعش يلاقي خناقة يروح يفك بينهم، يعني هو أصلا من غير حاجة بيتخانق، فلما يشوف خناقة هيولع، وغالبا هيسيبهم ويتخانق مع حد في النص، يعني غالبا وهو داخل هتحصل كده. فكل واحد فينا لازم يبقى فاهم إيه؟ إنه ياخد باله إمكانياته وقدراته شكلها إيه؟ إيه تاني؟ إيه تاني يجعل التوبة؟ تفضلي يا حبيب. تأجيل، تأجيل، تأجيل، دي نقطة في منتهى الخطورة. إحنا ساعات كتيرة قوي نفهم غلط طبعا تعبير غنى لطف الله وطول إمهاله، ساعات نفهم دي غلط، إنه ربنا باله طويل وحنين. كويس، بس في نفس الوقت الهدف إنما يقتادك إلى إيه؟ إلى التوبة. التعبير كان كده، مش إنه ربنا حنين وهيفوت وخلاص. وبالتالي الإنسان لأنه فهم غلط طول أنات ربنا تبقى النتيجة أنه بيأجل، بيأجل. عندي صديق ليا، هو كان قريب الحقيقة وسافر دولة من دول أوروبية، وبعدين هو كان إنسان متدين، فأول ما راح هناك سأل على كنائس، ما لقاش في المنطقة بتاعته كنيسة أرثوذكسية، فدخل يصلي كنيسة، هو في إيطاليا يعني، دخل يصلي كده يرسم الصليب والأبن الذي أي حاجة. فلما دخل هناك لقى واحدة، أولا كنيسة فاضية تقريبا يعني، فلقى واحدة سنها كبير قربت منه بعد ما خلص، قالت له: حبيبي مالك، في حاجة؟ قال لها: لا مفيش. قالت له: عايز حاجة؟ فلوس، شقة؟ قال لها: لا نشكر ربنا يعني كل شيء تمام. قالت له: طب يا حبيبي انت جاي تعمل ايه؟ قال لها: مش فاهم. قالت له: انت جاي تعمل ايه؟ فقال لها: انا جاي اصلي. قالت له حبيبي مش لسه بدري على كده؟ فقال لها مش فاهم. قالت له انا سني كبير وهخلص قربت اموت يعني، وبالتالي احنا عندنا سلو بلدنا كده يعني، اللي بيخلص او اللي قرب يخلص يبتدي يروح ايه يصلي ويتوب. لكن طول ما انا شاب وطول ما انا شابه انا بعيش حياتي بايه؟ بالطول وبالعرض. المبدا ده في منتهى الخطوره، لانه احنا فاهمين مش كده ولا مش فاهمين؟ يعني مين فينا يقدر يضمن نفسه اللي داخل واللي خارج ده؟ ربنا طبعا يدينا كلنا طولة العمر حافظ علينا، لكن انا بتكلم على المبدا، مين فينا ضامن انه بكره موجود او بكره يقدر يعمل اللي كان يقدر يعمله النهارده؟ وعشان كده الكتاب يقول اذكر خالقك في ايام ايه. انت قادر تصوم وقادر تصلي وقادر تخدم وقادر تركع، لما تكبر لما تيجي تركع مش هتقوم، هيبقى في صعوبه، هتنزل مره واحده مش هتطلع تاني، يعني يبقى في صعوبه المفاصل بقى والقصص دي. فافضل لك افضل لك وانت ايه؟ وانت شاب عندك طاقه. نفس الكلام على الحياه الروحيه، نفس الكلام على التوبه. انت دلوقتي بتقول انا هتوب ان شاء الله لما اتجوز مثلا او لما اخدم أو... طب انت ضامن انك لما تتجوز تبقى، او ضامن تتجوز اصلا دي نقطه مهمه. فانت ضامن انه ده هيحصل؟ الحقيقه محدش فينا يضمن. ودي نقطه مهمه يا جماعه، انا اجل التوبه لما ابقى ضامن هعيش لامتى وهعيش ازاي وفترات حياتي قد ايه. لكن الحقيقه يعني الحقيقه بتقول مفيش حد فينا يقدر يضمن حاجه، وعشان كده التوبه لازم تبقى سريعه. اقدم توبه ولما اقعد مع اب اعترافي اكمل التوبه دي، لكن مش لما اقعد بقى ولما اشوفه في المؤتمر او لما اشوفه في الاعترافات، لا، احاول اتغير، احاول التزم وارجع مع ابونا اقعد اقول له انا غلطت وعايز اديني حل يا ابونا، لكن ما سيبش الدنيا واقعه واقول يعني. ده ساعات نقول تعبيرات حتى تضحك. مره بسال واحد راح تحب هتحضر القداس امتى يا ابني بقى؟ قال لي لما ربنا يريد، وكانه ربنا هو اللي مانع حضوره من القداس. يعني سبحان الله، تحول ربنا الى ان هو حجر يعني عثر في حضور القداس، وان هو نفسه بس ربنا اللي ايه اللي مانع. حاجه غريبه قوي. لا طبعا يقول الكتاب كده، هوذا اليوم يوم مقبول وهوذا الوقت وقت ايه؟ خلاص يعني ربنا بيقول لك دلوقتي ابتدي اتغير وقدم توبه. هتستنى لما يحصل ايه؟ لما يحصل ايه؟ مستني ما يحصل ايه؟ مستني ما تحصل مشكله؟ مستني ما تتحول الخطيه الى شيء تعتاده؟ مستني لما تتحول الشيء اللي انت اعتدته الى ادمان يسيطر عليك؟ مستني ايه؟ مستني لما يجي وقت ربنا يندهك ويقول لك تعالى، هتقول له ايه؟ هيبقى المنظر مخزي ومخجل ليا وليكوا يعني، ربنا يرحمنا. ايه كمان؟ مشغوليه طبعا من ضمن معطلات التوبه، ودي اللي ساعات تخلينا ناجل التوبه. صحيح بيبقى ساعات تاجيل التوبه مش مرتبط بس بالمشغوليه، لكن احنا ساعات عندنا مشغوليه، والحقيقه المشغوليه دي يعني فخ غير عادي عدو الخير حطه لنا، فخ غير عادي، كدبه احنا كلنا صدقناها، كدبه احنا كلنا ايه؟ كدبه. يعني واحد يقول لي ما انا ما عنديش وقت يا ابونا، انا بشتغل وبذاكر وبدرس وبعدين بشتغل لغايه 10. هقول لك طب لو جالك ماتش مصر والكاميرون هتعمل ايه؟ لو جالك ماتش اهلي وزمالك هتعمل ايه؟ يعني انتوا فاهمين يا جماعه بنتكلم في ايه؟ دي كدبه. ده رئيس جمهوريه فرنسا بيروح يتفرج على نهائي كاس العالم، رئيس الجمهوريه. يعني نشكر ربنا ما حدش فينا لسه وصل للوظيفه دي. احنا ساعات نصدق نفسنا انه يبقى ابونا عيني قاعد يتحايل عليك في سر الاعتراف، يتحايل ابوس ايدك صلي، ابوس ايدك، تقول لي ابونا طب الجدول اهو جبت لك الجدول، الصبح يقول لك الاتوبيس منزل، طب اصحى 10 دقايق يا ابونا، ده احنا بنصحى 6 كويس، كليه مفيش وقت، الكافيتريات اللي بتقعد فيها بالساعات دي، الجناين والحدائق والمراجيح مفيش وقت، لا مفيش وقت، الدنيا زحمه، وبالليل الوقت فين بالليل؟ المذاكره يا ابونا، بالذمه مذاكره؟ ده انت اخرك اخر شهر وبتعمله وانت متأفف كمان، انت متضايق انك بتذاكر اخر شهر. فدي نقطه احنا ساعات بنقنع نفسنا بيها، بنبقى عاملين بالمثل بلدي كده زي ام العروسه، يعني هي فاضيه ومشغوله، تحس ان الفرح كله على دماغها وهي ما بتعملش ولا حاجه، يعني كل الرجاله بتشتغل وكل الناس بتنظف وهي قاعده، طب عملته يا ستي؟ بس اهدي، ربنا يهديك، اهدي احنا ساعات عندنا المشغولية دي، وأقولكم أنا ساعات عندنا المشغولية دي، ولما نبص على نماذج بقى بجد مع ربنا نلاقي الدنيا مختلفة. احنا بنعاني من تنظيم الوقت مش قلة الوقت، احنا مشكلتنا في تنظيم الوقت. ده انا ممكن اتكلم، ده احنا كمصريين ما عندناش قيمة للوقت الحقيقة، كطبيعة شعب احنا الدولة الوحيدة اللي بندي ميعاد بعد الظهر. يعني بعد الظهر ده من الساعة 6 او مش عارف من الساعة ايه 5 مثلا، ولا مش عارف الساعة 12 واحدة لغاية الساعة 6 لغاية العصر، ده بعد الظهر. يعني 6 ساعات تدي ميعاد لواحد في 6 ساعات تجيله في اي وقت فيهم، هو يستناك بقى ويخمن جاي له امتى، ومع ذلك نشعر ان وقتنا ايه ضيق. ازاي الكلام ده؟ بنضحك على بعض؟ ده احنا فاهمين ان احنا عندنا وقت، فاهمين ان انا ممكن اقعد اقول كلام فاضي على الفيسبوك 8 9 ساعات، كلام فاضي ملوش معنى، وساعات يعصرني وساعات يبعدني عن ربنا، كلام فاضي لمده 8 ساعات. التليفون، فاتوره التليفون اللي بيشتكوا منها دي سببها ايه؟ ان احنا ساعات نعمل كده. لا احنا عندنا وقت، وبالتالي من ضمن الحاجات اللي بتخلي التوبه بتاعتنا ما هيش قويه ان احنا حاسين ان ايه عندناش وقت لا نصلي ولا نتوب، ولا مشغولين دايما. حتى ساعات في خدمتنا نشعر ان احنا ايه مشغولين، رغم ان الخدمه دي احنا موجودين فيها كلنا عشان نتغير وكلنا عشان نقرب من ربنا. ايه كمان انت كنت تقول حاجه تاني؟ انه في خطايا انا بحبها، تقصد عموما في خطايا محبوبه يعني، ودي مشكله فعلا. اخطر شيء يعطل التوبه الخطايا المحببه، دي نقطه في منتهى الخطور. لانه مهما قعد معاك انسان اقنعك بتشعر انه طب ما انا بحبها، يعني انا بنبسط لما اعمل كده، لما بنقعد قاعده ونجيب في سيره الناس انا برتاح، بطمن ان الدنيا بخير وان انا عارف اخبار الناس كلها ومين اتجوز مين ومين طلق ومين عنده مشكله، انا ببقى فاهم السيستم، ببقى واعي. الحقيقه مين اللي قال ان الكلام ده مظبوط؟ انا بحب كده كويس، بس هو لو الموضوع اتساب لأ انا بحب ايه ده مشكله. واديكوا قصه من العهد القديم على خطوره الخطايا المحببه حتى لو كانت تبان خطيه بسيطه. كلنا عارفين ابشالوم مش كده؟ ابشالوم ده ابن الملك داود، وكان جميل المنظر، يقول الكتاب عنه انه كان اجمل من جميع بنات اورشليم. يعني ده مش احلى من الولاد؟ لا ده عدى، ها يعني ده عدى، شكله حلو قوي يعني، وسيم جدا كولد يعني. فهو ابن ملك، وملك ده مش عادي، ده ملك مين؟ داود. وفي نفس الوقت شكله ايه كويس، بس هو كان عنده مشكله صغيره. ايه المشكله الصغيره؟ هو كان بيحب شكله قوي يعني بيحب وشعره بالذات، فكل سنه يعمل مهرجان يلم الناس ويقيس فيه طول شعره، متر متر ونص متر وثمانين، كل سنة يعمل مهرجان لشعره، بس هو هدفه الناس سقفله شكلك جميل وسيم انت هتبقى ملك غير عادي. طب ايه يعني ايه المشكلة؟ هو كان بيحب كده. الحقيقة الرسالة الواضحة من ربنا انه شعره ده اللي كان بيفتخر بيه هو ده اللي موته، كلنا عارفين مات ازاي. ابشالوم لانه من جواه اقتنع انه افضل من ابو داود عمل عليه انقلاب، حب انه ياخد المملكة منه. كانت النتيجة ايه؟ انه عمل جيش وحارب جيش ابو داود. طبعا جيش ابو داود كان قوي جدا فانتصر، وقائد جيش داود كان اسمه يؤاب كان قاسي جدا. داود قال ليؤاب ما تمدش ايدك على ابشالوم، لكن يؤاب جري ورا ابشالوم بعد ما جيش ابشالوم اتغلب يعني، وابشالوم بيجري وهربان والخوذه اللي على دماغه وقعت وشعره بيهفف بيربي فيه بقاله سنين، الراجل تعبان بيهفف وسط الشجر، فراح رابط في ايه في الشجرة، راح واقع وصل له يؤاب وقتله. ودي رسالة وإن كانت تبان أنها قاسية، مش للشعر يعني، لخطورة الخطية المحببة. أنا حاسس أن هنا بيلقطوا حاجات غريبة ملهاش دعوة بموضوعنا، نحن نتكلم عن التوبة، فموضوعنا مرتبط بالخطية المحببة مش كده؟ خطية اللي بيحبها. واحد يقول لك طب إيه موضوع شعره ده؟ لا، الموضوع كان يخفي شيء أخطر. أخطر شيء يا جماعة الخطية المحببة دي ان فيها غرور وفيها ذات وفيها كبرياء. قصه ما كانتش قصه شعر، وعلشان كده لازم مع اب اعترافنا نناقش الخطيه دي ونتكلم عنها، لان الخطيه دي بتبقى لها تاثير قوي عليا تخليني ما اقدمش توبه، تعطل توبتي. فالخطيه المحببه اخطر نوع من انواع الايه الخطايا، الخطيه اللي مرتبطه بمزاجي وانا منبسط لما اعمل كده، انا منبسط لما اشرب، بنبسط لما اتفرج على مناظر معصرة. الحاجات دي لازم تتراجع لانها لو ما تراجعتش هتسيطر علينا. وعشان بس أبقى واضح معاكم، أبائنا في الكنيسة يعلمونا الآتي، إن عدو الخير بيسيطر على العالم وعلى البشرية بثلاث أنواع من الإدمانات. وإدمان يعني خطية محببة سبتها تسيطر علي. الإدمان الأولاني وهو إدمان المادة أو الفلوس، زي أخونا الغني الغبي ده، في واحد كيفه أو دماغه إنه يلم فلوس، هدفه إنه يجيب فلوس بس، سعادته إنه يقتني حتى لو هو إيه مش محتاج. ده نوع من أنواع الإدمان قد تكون خطية محببة. النوع الثاني السجائر والمخدرات، وبالمناسبة السجائر والمخدرات في كفة واحدة، لأنه في إدمان سجائر. هتقول لي لا أنا ممكن أبطلها بالذمة، طب بطلها لو راجل بطلها. هتلاقي إنك محتاج تعمل إيه؟ مجهود غير عادي وفي تدخل طبي. قصدي بطلها، ما أقصدش ما تبطلهاش، لكن قصدي إنها بتاخد بعد الإيه؟ الإدمان. والنقطة الثالثة الجنس. دول ثلاث حاجات عدو الخير بيسيطر بيهم على البشرية وبيخلينا مزلولين وفقدين رجائنا في ربنا ومحبتنا ليه بسبب الثلاثة دول. فلازم نبقى حريصين ولازم نطلب من ربنا معونة فيهم. ايه كمان؟ ايه تاني من ضمن الخطايا؟ تفضل حضرتك. اللي هو الدلع، يعني الدلع، الاستهتار او الدلع. دي نقطة فعلا حيوية، نقطة فعلا حيوية. انسان لما يبقى مدلع نفسه كده يبقى ما عندوش استعداد انه لا يصلي ولا يقرب من ربنا ولا يتعب ولا يعني يعلمونا انه الانسان الروحي هو انسان جدع راجل، ويعلمونا انه الرعاه فرحوا، لان الكتاب كان يقول عليهم انهم كانوا متبدين، يعني بدو، والبدو ده معروف انه ايه؟ راجل جدع. يعني جدع يعني ينفذ التعبير اللي قاله بولس الرسول لما قال لنا كمسيحيين كونوا ايه؟ رجالا. يعني ايه كونوا رجالا؟ خليك جدع. طب المدلع ده، المدلع ده اصلا بيعاني لما بيتفرج على التلفزيون. لو واحد اتفرج على تلفزيون وبطاريه الريموت كتلمه شويه، كم المعاناه والتنهد والحسره اللي بيقابلها لو ضغط مره وما جاتش القناه. انتوا بتتريقوا، طب جرب نفسك وانت قاعد تفرج بريموت تلم، شوف المعاناه، شوف احساسك، شوف الضيق. طبعا الاخ ده لما تيجي تقول له حبيبي اقف صلي وانت سقعان يقول لك اصلي وانا سقعان، ده انا اصلا مش عايز اقوم وانا جنب الدفايه ادوس على الزرار. تقول لي اصلي وانا سقعان؟ دي فكره يا ابونا تقولها؟ فكره تقولها معقول؟ لما تيجي طبعا تكلمه على الصيام انت تتكلم عن امور غير منطقيه، ينظر لك كده كانك مش موجود في الدنيا، يعني من ساعه ما لبست اسود اتفصلت حياتك عن الدنيا، ما انتش فاهم ازاي نصوم. وطبعا لو جرؤت بقى، لو جرؤت قلت له طب انقطاعي يعني معلش عشان خاطري، عشان خاطر ربنا لغايه الساعه 12 بس، وتبقى بتقولها له وانت قلقان. يعني انا وانا ابونا بقولها له مش عارف هيرد يقول لي ايه، مش عارف هيجي لي تاني ولا لا. ليه؟ متدلع. ده بيعاني انه يدوس زرار عشان يجيب قناه. هقول له صوم؟ هقول له صلي؟ الحقيقه الدلع من ضمن معطلات التوبه، معطلات وهميه طبعا، لان الانسان اللي عايز يتوب لازم هياخد قرار بنعمة ربنا انه يعمل حاجات. كتاب يقول يا اخوتي لا نحب بالكلام ولا باللسان بل بايه؟ بالعمل والحق. هتعمل ايه؟ واللي متدلع ده مش عايز يعمل، مش عايز يعمل، مش عايز يعمل. فكل ما ندلع نفسنا وكل ما نبقى متهاونين وكل ما نبقى كسلانين طبعا توبتنا هتبقى ايه؟ ضعيفة جدا. ونفكر مليون مرة قبل ما نقرر نعيش مع ربنا او حتى نخدمه. يعني انا افتكر زمان قوي كانت الناس تبقى حريصه انها تنزل اعداد خدام يخدموا فرصه حلوه ويروحوا هنا ويجوا. دلوقتي بقى في ناس بتعتذر، والرد الغريب سببه ايه؟ مره قعدت مع واحد من ولادي فلقيته بيقول لي لا انا اسف. فبقول له ليه يا حبيبي؟ قال لي اصل في التزام بقى، وقف بقى وما توقفش وروح اخدم وافتقد واتعب وصلي واحضر قداس. انا احب اعمل دي على روقان كده، احبش حد ايه يقول لي اعمل وما تعملش. هي قصه مش كده، قصة ان هو يعني في حتة دلع، هو مش عايز يتحمل ايه؟ مسؤولية، مش عايز يتحمل مسؤولية. فالانسان اللي عايز يتوب بجد لازم يبقى ناوي ان هو ايه؟ يتعب. مش مهم قد ايه، ومش مهم ربنا يطول باله عليك قد ايه، هيطول ما تلاقش، بس تبقى لازم ايه؟ تتعب. يعني المسيح له المجد في معجزة اشباع الجموع طلب 5 خبزات وسمكتين، والحقيقة الطلب ده مش قيمة ربنا اصلا، يعني مش قيمته عمليا. انت يا رب اللي خلقت الاكل، انت اللي عملت المعجزه دي عمليا، وبالتالي كنت ممكن تبص فوق كده وروح نازل اكل زي ما نزلت المن والسلوى. ايه خمس خبزات وسمكتين؟ ده كلام فاضي. وهنمشي ندور على عيل مع اكل والناس واقفه مستنياك تعمل معجزه؟ منظرها وحش. لكن ربنا حب يقول ايه؟ حب يقول انا ممكن اشبعك وممكن اقبل توبتك وممكن اغيرك افضل جدا مما تظن او تفتكر او تحسب او تفتكر، لكن بشرط انك تقدم اللي تقدر عليه. فحط لهم العقده في المنشار، قال لهم تقدروا تقدموا لي ايه؟ قالوا له يا رب يعني معناش غير ايه؟ بعد ما دورنا بقى واحتسنا في عيل معاه خمس خبزات وسمكتين، يعني وده يجي ايه بالنسبه للعدد ده كله يا رب؟ ربنا قال له هو الحقيقه ما يجيش مالوش ثمن، يعني اللي هتقدمه ده واللي هتتعبه ده كلام فاضي بالنسبه للمكافاه اللي هديها لك، بس انا هشتغل بيها ومش هشتغل غير ايه من غيرها. ده نقطه مهمه. فلما قدموا الخمس خبزات والسمكتين ربنا عمل ايه؟ شبع الناس كلها. احنا في توبه، في التوبه بتاعتنا لازم نقدم اللي نقدر عليه، لازم نقدم اللي نقدر عليه. هتقولي طب اعرف اللي نقدر عليه ازاي؟ انت عندك حاجتين ودي نقطه مهمه. الحاجه الاولانيه ارشاد اب الاعتراف ليك. انت مش عندك اب اعتراف هيقول لك انت ينفع تعمل اكتر ولا لا؟ يعني لما يجي واحد لابونا يقول له انا اصلا ما بصليش خالص، ابونا هيقول له ايه؟ حبيبي لو قدرت تصلي المقدمه الصبح وبالليل تبقى هايل. لكن لو واحد تاني راح قال له انا بقالي فتره عاده بصلي بالاجابه بس قالي اسبوعين مكسل، هيقول له ايه؟ لا على الاقل المقدمه الصبح وبالليل صلاه الغروب. فاهمين اقصد ايه؟ يعني اب الاعتراف هنا ليه دور، بس طبعا لما بتبقى بتروح له بتقعد معاه وفي بينك ما بينه علاقه، مش بيشوفه كده كل 10 سنين مره ويبقى مش فاكر اسمك ومش عارف انت مين وتزعل منه انه مش عارف اسمك. ما انت بقالك سنه ما رحتلوش، عارف اسمك منين؟ ورحت له مره غلط، حد قال لك روح فرحت وخلاص خلصنا ومشيت مبسوط اه بس مش رايح تاني يعني، بس انت رحت. ايوه بس يعني دي نقطه مهمه، اب الاعتراف معاك يسندك في تقدر على ايه. النقطه الثانيه المهمه ودي احنا نعرف نكشفها بنفسنا كمان، الى اي مدى انا جد في حياتي عموما وبتعب في امور وباجي عند ربنا؟ يعني انت لما بتشتغل الى اي مدى بتعمل حساب مديرك؟ يعني في الغالب بنسبه كبيره لا، تهتم برايه وبتهتم بوجهه نظره وبتهتم انك ما تزعلوش. طب هل انت بتعمل كده مع مديرك وربنا؟ لا ده انت عندك شيء اخطر، انه ربنا لا ينعس ولا ايه؟ لا ده شيء اخطر، يعني مدير صاحي ليل نهار، مشكله. فدي نقطه مهمه، انه انا بعمل ايه بالنسبه لحياتي في العالم؟ بلتزم ازاي مع الناس اللي حواليا؟ ببقى جد ازاي مع اهلي او مع الناس اللي بحبهم؟ وعلاقه ده بعلاقتي بربنا. مفيش ما يمنع ان انا اوصل لمرحله ان محبه ربنا مش واضحه فاحتاج اراجع دي، لكن لو انا بقاوح بقول انا كويس ودنيا ماشيه كويس ودي امكانياتي وبضحك على نفسي، الحقيقه مش عارف اقدم توبه بجد لان فيها حته دلع مستخبيه جوه القصه. ايه كمان؟ احنا دي نقطه مهمه هعيدها تاني، ان انا ساعات بتخيل انه انا لان انا بقيت كويس انه في جزء عليا في حته ذات، يعني سموها الضربات اليمينيه. يعني ايه الضربات اليمينيه؟ الشيطان بيحارب ولاد ربنا بنوعين من الخطايا، خطايا يساريه او شماليه، يعني اللي هي الخطايا العاديه كذب وشتيمه والحلفان والزنا والى اخره، والنوع الثاني اللي هو الكبرياء بقى. ودي بتبقى مشكله للناس اللي جوه الكنيسه زي حالاتنا كده، اكتر حاجه تضربنا من الحاجات اللي تضربنا، وبتبقى ساعات تسمع في حاجات تانية. اقول لكم يعني ايه؟ يعني ممكن انسان يبقى مصاب بذات، حس انه كويس وانه بيخدم، والنهارده قال كلمه رهيبه خلت الناس اللي قاعدين يعيطوا. كويس انت عيطت؟ لا بس هم عيطوا. كويس انا النهارده كلمت على التناول، الناس كلها حضرت القداس وكانت مركزه. كويس يعني يشعر انه ايه؟ انه شيء. ده المسيح يقول ان فعلتم كل البر كل كاف لام، ها يعني كل حاجه، قولوا اننا ايه؟ عبيد بطالين لاننا فعلنا كل ما امرنا به. يعني انت ما عملتش حاجه، زي ما يجي واحد مثلا خدام نقول له نظف الاوضه، نظفها، نقول له متشكرين، يقول لك بس ما فيش اكتر من متشكرين؟ تقول له لا، ما ده كويس ان احنا اصلا قلنا لك متشكرين، انت خدام وده اجرك اصلا، يعني ده كويس قوي ان احنا قلناها لك، المفروض ما نقولش، ده شغلك. صح ولا غلط؟ مش بنعمل كده ساعات؟ احنا كده طبعا مع الاختلاف، يعني بدي تشبيه، يعني انه الذات ساعات بتبقى مشكله في توبتنا، ساعات علاقتنا بربنا وتوبتنا بتبقى معتمده على بس اوعدك يا رب كل راس سنه، اوعدك يا رب هعمل وهعمل، أيوة ده كويس بس مش كفاية، لازم ربنا يبقى في القصة ولازم إيديه تبقى في القصة. الكتاب يقول كده أنه إن لم يبني الرب البيت فباطلا إيه؟ آه تعب البناؤول. لو ربنا ما مدش إيده سند إحنا تضحك علينا، مهما حاولنا نعمل مش هنعرف. نقطة مهمة قوي، اوعى تكون فاكر انك كويس عشان انت كويس، ده انت كويس عشان ربنا ساتر عليك وساتر عليا. والدليل ان لما بنحس ان احنا كويسين بنقع في خطايا بايخة ودمها تقيل وغير متوقعة، ما بنبقاش مصدقين ان احنا عملنا كده. طب ليه؟ لان هو في الاساس احنا كنا كده، بس لولا انه بيستر علينا ولولا انه بيسندنا ولولا ان في نعمته بتكمل جوانا امور كتير كان زماننا ايه؟ ضعنا، كان زماننا ضعنا. نقطة مهمة، اوعى وانت بتصلي وانت بتقرب من ربنا وانت بتقدم توبة تفهم ان القصة مرتبطة باللي انت بتعمله، بس هي في الاساس مرتبطة بعمل ربنا ونعمته، واللي انت بتعمله ده شيء ضروري عشان يكمل هذا العمل. وافهم ان ان لم يبني الرب البيت باطلا تعب الايه، حطه دايما في كل مشاكلك وفي كل خطاياك. لما تبقى في خطية زلاك وتعباك اطلبها، قول له رب انا فشلت، انا فشلت، انا هحاول تاني بس انا فشلت، انا كذا مره احاول ان انا اخد بالي وقع برضه، كذا مره احاول ان انا اتغير وقع. ارجوك مد ايدك، المس يا رب الشفايف دي، المسها، المسها عشان الشفايف النجسه دي اللي موجوده وسط شعب نجس. مش اشعياء قال كده؟ ها الملاك شاف ربنا في المسبح ويقول كده رايت السيد جالسا وازياله تملا الايه الهيكل، فقال ويلي فاني هلكت. ده مين كده؟ مين قال كده؟ اشعياء. فجي ملاك راح واخد جمر نار من على المسبح وايه مس بيها شفايفه. اباء الكنيسه يقولوا ده رمز للتناول، يعني لما انسان يتحد بربنا سر التناول جمر النار ده يقوم يعمل ايه؟ يطهر وينظف وينظف. فقال له يعني المس يا رب الشفايف دي. اول ما لمس الشفايف الملاك ربنا قال ابعت مين يخدم بقى؟ قال له ابعتني بقى، خلاص ابعتني. طب ما انت من شويه كنت حاسس انك هلكت، قال اني كنت لوحدي، لكن دلوقتي انا ايه؟ انا ربنا لامس شفايفي مطهرها، ربنا سندني. فاوعى تفتكر انك كويس لانك انت اللي كويس، انت كويس بالمسيح اللي جواك اللي بيسندك، انت كويس بابوك اللي اداك انك تخدم. افتكر دايما انك ضعيف، واعرف انه من الاخر ربنا بتاع الغلابه، من الاخر ربنا بتاع الايه؟ بتاع الغلابة. يقول الكتاب كده يقاوم الله المستكبرين وأما المتضعون يعطيهم نعمة. ربنا يدي الغلبان ده نعمة. أختم وخلص بقصة، فضلي. اليأس طبعا، اليأس من ضمن الحاجات اللي تعطل التوبة، ودي نقطة كبيرة برضو. طب بس أقول القصة وأعلى على النقطة دي، يعني قصة أنا عصرتها لما كنت بخدم في أسرة من الأسر، فاكرها كويس قوي ما نسيتهاش. كنا رايحين مرة بنعمل مؤتمر للولاد، وبعدين أمين الأسرة بتاعنا ومناء الأسرة خدونا في دير سمعان الخراز. تعرفين في كنيسة كبيرة كده وفي المسبح تحت، فكنا قاعدين فوق بنناقش المؤتمر، نتكلم موضوع المؤتمر. احنا كنا خدام قدام شوية، فالظهر حسينا ان احنا يعني كل واحد فينا له وجهة نظر وليه رأي مش غلط، بس لما الموضوع يزيد بيتبوغ بقى لما تقيل. قعدنا ساعة ونص عشان نناقش عنوان المعسكر ايه، يعني قعدنا ساعة ونص، مفروض الكل القصة تخلص في ساعة، ساعة ونص عشان نتفق الموضوع اللي يمس ولادنا ايه. كل واحد بقى يتكلم ويفتي، ولو واحد قال حاجة عكسه تلاقي التاني يفتي. فقعدنا نفتي ايه، امين الخدمة راجل كان سنه كبير جاله ضغط وقال عن النضارة وعينيه احمرت من الضغط، فهمنا انه الضغط طبعا، وقالنا خلاص تعالوا نعمل تمجيد لسمعان قديس سمعان. فنزلنا تحت طبعا ما فهمناش عمل كده ليه، احنا ما وصلناش لحاجه لسه وما عملناش حاجه، يعني كل ده بنناقش في عنوان فهنمشي بس. نزلنا وعملنا تمجيد، وبعدين بعد ما طلعنا راح بص لنا كده وقال ايه رايكم في الجره؟ قلنا له جره ايه يا استاذ؟ احنا اصلا ما فهمناش احنا نزلنا ليه، كنا ممكن نعمل تمجيد بعد ما نتفق، بس جره ايه؟ قال لك جره اللي موجوده، في جره كده، جره، ما هو كان بيشتغل بيخدم في الميه مش كده، ففي جره هناك كده محطوطه. قلنا له اه مالها، كويس كويس حلوه يعني. قال واحنا قاعدين بنعمل المعسكر واحنا قاعدين بنعمل التمجيد تحت، انا كل اللي في دماغي المفارقه الكوميديه اللي بين وضعنا واحنا فوق ووضع هذا الشخص. قلنا له يعني ايه؟ قال احنا كل واحد فينا حاسس بنفسه، وحس انه كويس وانه مرجع واستاذ استاذ. وهيجي الناس الغلابه بقى اللي من نوعيه سمعان، ها، ويروحوا واخدين الجره ويشربوا الناس ويخدموهم ببساطه وينقلوا الجبل ويخشوا الملكوت، وهنفضل احنا اليوم القيامه قاعدين نناقش ايه المؤتمر. الحقيقه كلمه وجعت، عارفين لما كلمه توجع؟ هي كلمه وجعت. طبعا كل المؤتمر بعد كده خلص في نص ساعه، لانه ما حدش بقى عنده نفس هتتكلم، يبقى انت ايه مش داخل يعني. فتقلق بقى، عارف القلق ده بقى. طبعا هو مش مقصود، هو ما كانش يقصد انه يلغي راينا يعني، لكن هو كان بيعالج نقطه انه الحته كان فيها ذات. احنا ساعات حتى جوه خدمتنا يبقى الواحد سامحوني مننا ليه ماضي اسود، ماضي اسود يعني خطايا ولخبطه، كل واحد فينا كده. اقول لكم انا واول ما يخش الخدمه بس نسي كل اللي فات، وبقى دلوقتي استاذ وبقت ميس، ولو ما خدوش رايها وتجاهلوها يبقى نهارهم ابيض وهيسيبها. مره لقيت خادم بيتخانق مع التاني بيقول له انا سايبها لك مخدره، فما فهمتش مين سايب ايه مخدره للتاني. فجبت قلت له يا استاذ هو ايه اللي حضرتك سايبها له مخدره؟ قال لي اصل انا قلت له رايي، ما خدش برايي، هو حر يا هيمشي برايي يا اما سايبها له ايه مخدره. الحقيقه ما ينفعش، الحقيقه ما ينفعش يعني، لا يصلح ان تصير الامور هكذا زي ما يقول معلمنا يعقوب. ما ينفعش الامور تمشي كده، لازم نبقى فاهمين ان في خدمتنا وفي توبتنا وفي حياتنا مع ربنا ان كل واحد فينا على قد حاله، ده احنا غلابه جدا بدون معونه ربنا وبدون سندته. النقطه الاخيره بجد يعني الياس دي من ضمن الحاجات اللي تعطل التوبه. ساعات الواحد يبقى عايز يقول ايه، هروح اقول لابونا ايه ده، حتى منظري يبقى وحش، وتلاقي الناس تهزر تقول لك هنسجلها على سي دي ونديها لابونا بقى، يبقى كل منين ما هو فاضي يسمح، لان نفس الخطايا هي هي، ولو في حاجه زياده هنعمل له ابجريدنج بقى وننزل له فيرجن جديد. فيرجن جديد ايه؟ ايه الياس ده؟ ايه الاحباط ده؟ ايه قمه الاحباط دي؟ ايه قمه انك محبط يعني كل شويه مش عايز تروح ومش عايز تتوب؟ طب وبعدين؟ وبعدين قصه مش هزار. انت عايز تستسلم لعدو خير، مش هيرحمك وما عندوش قانون أسرة، هو لا معاهد الجنيف ولا أي حاجة تاني. هتقع في إيديه هيعمل فيك إيه اللي عمرك ما تتخيله. منشوف ناس كانوا من المفروض إن هم معانا، ودلوقتي بنسمع عنهم ونحن يعني بكون زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، بنسمع عنهم وإحنا متضايقين، معقولة ده كان كده؟ كان بيخدم معانا وبيكلم عن ربنا. ربنا يرحمنا كلنا طبعا، أقولكم أنا. لكن ساعات اليأس لما يصيب الإنسان يوصلوا المرحلة انه يفقد رجاءه في ربنا، لا، روح وقدم توبة، واي تغيير الله يقبله حتى لو كان لفترة مؤقتة، بس المهم انك تبقى ماشي في الخط. وقعد مع ابونا وحاول مرة واثنين وثلاثة. كفاية ان انا اقول لكم ان القوي الانبا موسى الاسود في بدايات توبته راح مرة الاب اعترافه في ليلة واحدة في عز البرد ما يزيد عن عشرين مرة، يعني قام من سريره 20 مرة او اكتر، مش فاكر الرقم كان ضخم قوي. راح عشان يقول له انا بيجي لي افكار نجاسه ومش عارف انام من غير ما اقدم توبه عنها. راح ورجع 20 مرة. احنا لما بنحكي حكايه النماذج دي مش حكايات قبل النوم نسمعها وننام، دي حكايات عشان احنا ايه نتعلم. انت يأسان ليه؟ طب انا هقول لكم حاجه عشان تريحكم يعني، بس مش قصدي ان احنا نتمرع يعني، ما برضو لازم امور تتزن. انت لو شريت حاجه كان تمنها 10 جنيه واتضحك عليك يا عم فيها واشتريتها ب1000، اتفقنا؟ لو جه واحد قالك هشتريها ب100 جنيه هي تمنها 10 وانت دافع فيها، واحد عايز يشتريها بايه؟ لو اللي حواليك يقول لك ايه؟ بيع انت كسبان كده. لكن انت جواك تعمل ايه؟ مش قادر. ليه مش قادر تبيع؟ دافع فيها اكتر من كده. طب ما هم ما يستاهلوا، ما استاهلش، بس انا دافع فيها اكتر من كده. فهمت انا اقصد ايه؟ انا وانتم ما نستاهلش، وانا اولكم، لكن ربنا دافع فينا تمن. تمن ده كان ايه؟ دمه. هيفضل يدافع عننا لغايه امتى؟ لاخر لحظه في عمرنا. ليه؟ ده احنا ما نستاهلش. ايوه بس الدفع فيك، هنعمل ايه؟ الدفع فيك، هنعمل ايه؟ طيب ربنا يديني ويديك النعمه ان احنا نفكر في النقطه دي. نراجع بس، احنا قلنا امور المعوقه للتوبه، قلنا اول حاجه انسان ما يتعلمش من الخطا، النقطه الثانيه انه بيأجل، النقطه الثالثه اكذوبه المشغوليه، ما فيش حاجه اسمها كده، احنا بيتهيأ لنا كده، لكن الواقع عندنا وقت بنعمل فيه حاجات كتيره قوي لا قيمه لها. محبه بعض الخطايا، قلنا الخطايا دي بالذات تحتاج الى ايه؟ دموع وإلى بكاء وإلى تركيز مع أب اعترفنا للجهاد ضدها وطلب مراحم الرب، الدلع وخطورته وتأثيره، الاعتماد على الذات. اوعى تكون فاكر ان انت لانك كويس وبتخدم دلوقتي عشان حضرتك كويس، ده لانه ربنا هو اللي ساتر عليك. والنقطه الاخيره، احذر من الياس، لان حتى لو الحاجه كانت ما تستاهلش لكن اللي دفع فيها ايه يستاهل. الهنا المجد دائما ابديا امين.